حياتك من بحر الروح مش ممكن بالسر نجوح وحياتك من بحر الروح مش ممكن بالسر نجوح مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وما بدك ودينا ودينا Yeah.